بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. شيخ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تقدم الكلام على الإيمان بالله جل وعلا، وبينا الأدلة على ذلك، وبينا أيضا المخالفات التي وقعت في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بسم الله نعم. هنا بارك الله فيكم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بالله جل وعلا، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقد تقدم الكلام على هذا. وهذه الأركان الستة هي التي ذكرها الله جل وعلا في محكم التنزيل، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل. وهنا بارك الله فيكم ذكر هذه العقيدة جملة من غير تفصيل، لكنه في هذه العقيدة في هذه الرسالة فصل في بعض هذه الأركان وأجمل بعض، بمعنى أن مثلا الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان ببقية الكتب لم يذكر شيئا منها إلا في هذا الموضع. تكلم على مسألة القرآن، نعم، تكلم على القدر واليوم الآخر. ولذا نحن نمشي على طريقة المصنف رحمه الله تعالى، نذكر هنا يعني شيئا من الاختصار، لا الاختصار المخل الذي لا يؤدي بالمعنى، ولا الاستخراج الذي يكون خارجا عن صحوة ومتن هذا الكتاب. قوله رحمه الله تعالى: وملائكته، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أما في كتاب الله جل وعلا كما قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. الله جل وعلا ذكر الإيمان بالملائكة في هذا الموضع. كذلك في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته. وذكر الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله غير واحد من أهل العلم على أن أهل القبلة متفقون على الإيمان بالملائكة. أهل القبلة كلهم متفقون على أن لله جل وعلا ملائكة خلقهم من نور وهم عباد الله جل وعلا. قد يقع الانشراف ليس في الملائكة يعني قصدا، بل قد يكون تبعا. مثال ذلك عند المعتزلة مثلا، عندما ينكرون عذاب القبر فيلزمهم بذلك إنكار الملكين اللذان يسألان الميت، فإذا أنكروا عذاب القبر أن الإنسان يقعد في قبره فإنهم لا بد أن ينكروا عمل هذين الملكين. أما في الجملة فهم مؤمنون بالملائكة، وليس هناك خلاف ذو شأن في مسألة الملائكة إلا ما كان من الفلاسفة، هذا أمر آخر. لماذا؟ لأن الفلاسفة لا يؤمنون بالله جل وعلا ولا باليوم الآخر، فمن باب أولى أنهم لا يؤمنون بالملائكة. أما فيما يتعلق بمعنى الملائكة فهذه اللفظة مأخوذة من الألوكة، ألك بمعنى أرسل، ولذا يقال ألكني أي أرسلني. فالملائكة مشتقة من الرسالة، أو معنى الملائكة أي الرسل، كما قال جل وعلا عن إبراهيم قال: فما خطبكم أيها المرسلون، بعد أن عرف أنهم ملائكة وصفهم باسم الرسالة. فهم رسل الله جل وعلا إلى خلقهم، قد يرسلهم سبحانه وتعالى للشرع أو لأمر كوني، يرسل جبريل عليه الصلاة والسلام لمن شاء من خلقه ممن اصطفى الله جل وعلا بالنبوة والرسالة، يرسل الله سبحانه وتعالى جبريل إلى فلان من الناس، محمد عليه الصلاة والسلام، موسى، عيسى، إبراهيم، لوط وغير ذلك، هذه رسالة شرعية. وقد يرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة لأمر كوني، يرسل الملائكة لقبض الأرواح، يرسل الملائكة لإنزال العذاب، يرسل الملائكة لإنزال المطر وغير ذلك. لكن ما يهمنا في هذا الباب معنى الإيمان بالملائكة، هو أن تقر بارك الله فيك بوجود هؤلاء المخلوقات وجودا حقيقيا لا ذهنيا كما يقول الفلاسفة، أو أنهم أرواح هكذا وغير ذلك. أن تقر أيها المسلم، معنى إيمانك بالملائكة أن تقر بوجود هؤلاء المخلوقات وجودا حقيقيا، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور، وأن تثبت أسماءهم وأعمالهم مما ثبت في الكتاب والسنة. هذا هو الإيمان المنجي للمسلم فيما يتعلق في هذا الباب، أن تؤمن بوجود هؤلاء المخلوقات إيمان غيبي، وأنهم خلقوا من نور كما ثبت ذلك في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من النار، خلق الإنسان مما وصف لكم، بمعنى مما وصف لنا في القرآن، وأنهم لهم أسماء كجبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، مالك وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة، وأن لهم أعمال، منهم من هو موكل بالريح، بقبض الأرواح، بنفخ الروح، كتابة الأعمال وغير ذلك من الأعمال التي أوكلها الله سبحانه وتعالى لهم بأمره وبإذنه سبحانه وتعالى. لكن إذا وقف المسلم على أمر وحديث أو آية من كتاب الله جل وعلا فيها ذكر الملائكة ثبت في حديث صحيح أو في آية ذكر الملائكة، وجب عليه أن يؤمن بها. يعني إنسان مثلا دخل في الإسلام وذكرت له أركان الإيمان وآمن بالملائكة، لكنه لم يقف على حديث مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: أطلق السماء، والأطيق هو صوت الرحل، صوت الرحل إذا وضع فيه يعني الأمتعة الثقيلة يسمع له صوت، هذا الصوت يسميه العرب أطيق، وحق لها أن تأطيق، ما من موضع أربعة أصابع إلا ملك قائم أو ساجد أو راكع. فإذا وقف المسلم على هذا الحديث وجب عليه الإيمان بهذا، وبهذا يزداد إيمانا مع إيمانه الأول، هكذا يزداد الإنسان إيمانا حيث أنه وقف على حديث جديد لمرة الأولى يسمع به أو نحو ذلك. فكلما وقف على أمر وجب عليه ماذا؟ الإيمان به والإقرار به دون معارضة أو تكذيب. هذا أيها الإخوة بالإجمال ما يتعلق بالملائكة. والله سبحانه وتعالى خلقهم لحكم، وأمرنا بالإيمان بهم أيضا لحكمة وثمرة يجنيها العبد من الإيمان بهؤلاء الملائكة، منها أن يزداد المرء يقينا بعلم الله جل وعلا وعظمته، إذ أن هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل له 600 جناح سد الأفق، لك أن تتصور أن الأفق الذي ترى من المشرق إلى المغرب قد سد من هذا الملك العظيم. وأيضا عندما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف بعد أن سمع ما سمع منهم، أرسل الله جل وعلا جبريل ومعه ملك الجبال، فقال: إن شئت يا محمد أطبقت عليهم الأخشبين، انظر جبلين عظيمين هذا الملك في ثواني يلصق الأول بالثاني ويهلك من كان بجانبه أو من كان في وسطه. هذا يدل على عظم هؤلاء المخلوقات. فإذا كانت هذه المخلوقات عظيمة ولها قدرة عظيمة فيدل على قدرة وعظمة وعلم من خلقها سبحانه وتعالى. انظر تأمل بارك الله فيك، نحن الآن نجلس 5-6 سنوات حتى نخرق الجبل في مكة حتى ننشئ نفقا، 5-6 سنوات ديناميت إلى وهكذا أشياء وإنسان ضعيف جدا. هذا الملك مخلوق واحد من مخلوقات الله جل وعلا في ثواني واحدة أو في ثانية واحدة ينسف هذه الجبال بس بقدرة الله جل وعلا. إذا علم الإنسان هذا الأمر يزداد إيمانا بالله جل وعلا ويعلم أن هذه المخلوقات العظيمة إنما خلقها من هو أعظم وأجل منها سبحانه وتعالى. وأيضا من الثمار بارك الله فيكم أن يحمد الله، أن يحمد العبد ربه سبحانه وتعالى ويشكره على هذه النعم أن وكل له أو وكل عليه الملائكة. لهم معقبات بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله. كيف يحفظونه من أمر الله؟ يحفظونه من أمر الله الذي ليس له. يأتي أمر الله جل وعلا على جماعة من الناس فهؤلاء الملائكة من وظائفهم أنهم يحفظون هذا العبد من أمر الله الذي لم يكتب عليه. يعني مثال ذلك رجل مع عائلته وأبنائه في السيارة وقدر الله جل وعلا أن يكون عليه حادث سير، فتجد أن السيارة تتقلب وتتقلب وتتقلب وتتقلب ويتقطع كل من فيها إلا السائق. صحيح؟ هذا كثير نشاهده كثيرا، إلا السائق لم يصاب حتى بشيء أبدا. هذا حفظته الملائكة بأمر الله، لأن أمر الله جل وعلا، لأن أمر الله جل وعلا جاء للأطفال مثلا أو لمن في السيارة دون هذا الرجل. يأتي إنسان تقع صخرة كبيرة جدا بينه وبينها 3 سنتيمترات لا تقع عليه، حفظ من أمر الله جل وعلا بالملائكة أن الله جل وعلا لم يقدر هذا الأمر له، فهم يحفظونه من أمر الله جل وعلا الذي ليس له. وأيضا مما يعني يثمر من الإيمان بالملائكة الكرام عليهم السلام أن الإنسان يصفي عقيدته، لأنه إذا علم أن الله جل وعلا وكل للمطر ملائكة وللريح وللجبال وللأجنة ونفخ الروح وغير ذلك يقطع الطريق على قطاع الطريق الذين يزعمون أنهم يخلقون في يعني يأخذون هذه الوظائف من الملائكة. يعني سبحان الله أتاني سؤال في ذلك الوقت يعني من أحد الإخوة في إفريقيا يقول أن ثمة أناس يأتون إلينا عند كبار السن ويزعمون أنهم ينزلون المطر. فقلت يعني بين لهم أنه لا يستطيع أحد أن ينزل المطر إلا الله جل وعلا. حتى المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة. قال بينت لهم لكن لم يستجيبوا. فإذا عرف وعلم الإنسان أن هناك ملائكة خصهم الله سبحانه وتعالى بتسيير الصحف وجريانها وإنزال المطر وغير ذلك بأمر الله جل وعلا ينقطع الإيراد على أن هؤلاء المخلوقات من البشر أو من يدعي الولاية وهو كاذب أنه ينزل المطر أو يفعل هذه الأمور وغير ذلك. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وكتبه. أيضا الإيمان بالكتب هو أحد الأركان أو أحد أركان الإيمان بالله جل وعلا 6 التي لا يتم إيمان عبد إلا أن يؤمن بهذه الكتب، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الله جل وعلا يأمرنا أن نؤمن به برسوله عليه الصلاة والسلام وبالكتاب الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو القرآن وكذلك الإيمان بالكتب التي نزلت قبل ذلك على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والكتاب بارك الله فيكم هو الصحيفة وما كتب فيها، هذا كله يسمى كتاب، لأن معنى أو مادة كتبة تعني الجمع والضم، ولذا يقال إذا اجتمعت الأفراد أو الجنود في مكان معين تسمى كتيبة، كتيبة عسكرية. لماذا؟ لأن الجنود يجتمعون فيها، وكذلك الكتب تجتمع فيها الكلمات والحروف والجمل في موضع واحد فتصبح كتاب، أي أنها جمع، فهي الصحيفة وما كتب فيها كله يسمى كتابا. أما معنى الإيمان بالكتب فهو التصديق الجازم لأن الله جل وعلا أنزل كتبا على رسله إلى الخلق بالحق، أن الله جل وعلا أنزل هذه الكتب ليس لأحد الناس بل أرسلها إلى من؟ إلى الرسل. لماذا؟ لكي يبين ما فيها إلى الخلق، حيث أنها اشتملت على الهدى والبيان والعدل، وأن هذه الكتب بارك الله فيك هي كلام الله جل وعلا تكلم بها حقيقة لا كلام غيره، وهذا الذي سوف يفصل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في وسط العقيدة الوسطية، أن هذه الكتب كلها كلام الله جل وعلا، التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن كله كلام الله جل وعلا، منها ما تكلم به وكتبه سبحانه وتعالى وأنزله على رسوله مكتوبا كالتوراة، كتب التوراة بيده جل وعلا، ومنها ما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى رسوله من البشر كإبراهيم كعيسى كالنبي عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل، ثم كتب بعد ذلك، هذه كلها داخلة في مسمى الكتب. واضح بارك الله فيكم. طيب، فالإيمان بالكتب بارك الله فيكم يتضمن عدة أمور، منها لا بد من الإيمان أن هذه الكتب كلها دعت إلى الهدى والحق، وأنها دعت إلى توحيد الله جل وعلا، وكل ما فيها خير وصلاح للبشر. من يزعم أن هذه الكتب عفى الله وإياكم نزلت للظلم أو والعياذ بالله لنشر الفاحشة، فهذا لم يؤمن بكتب الله جل وعلا. لا بد أن يؤمن المرء أن هذه الكتب اشتملت على الهدى وعلى الحق وعلى العدل وعلى مكارم الأخلاق، وقبل ذلك دعت إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الإيمان بالكتب بارك الله فيكم أن تؤمن أن هذه الكتب يصدق بعضها بعض، لا تناقض فيها ولا تعارض، كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. جاء في التوراة تبشير بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في القرآن إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مصدق لما معه، وهكذا. وأيضا مما يلزم الإيمان به في الكتب أن تقبل الأحكام وتصدق الأخبار التي تضمنتها هذه الكتب، لأن هذه الكتب كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إما أخبار وإما أوامر، فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب بشيء وجب على المرء أن يصدق بها، وإذا أمر بأمر لا بد أن يقر به ويعترف به ثم يلتزم به. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن الكتب تضمنت أصلين الإخبار والأمر. يقول ابن تيمية أن كل كتب الله جل وعلا اشتملت على أصلين الإخبار والأمر، والإيمان بها لا يتم إلا بتصديقها فيما أخبرت وإيجاب طاعتها فيما أوجبت. نعيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من أجمل ما يقول، يلخص لك ما معنى الإيمان بالكتب. يقول والإيمان بها أي الكتب لا يتم إلا بتصديقها فيما أخبرت. هذه الكتب أخبرت بأخبار لا بد من تصديقها وإيجاب طاعتها فيما أوجبت، أنها أوجبت أمور لا تفعل كذا افعل كذا، لا بد من الانقياد لهذه الأوامر التي تضمنتها هذه الكتب. واضح بارك الله فيكم. يترتب على هذا أيضا أمر آخر، ما هو؟ أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن جميع الكتب السابقة نسخت، كل الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم. طيب نسخت كيف نصدق أخبارها وأحكامها؟ أنت تؤمن بارك الله فيك أن الله جل وعلا أنزل على موسى كتابا اسمه التوراة تكلم به الحقيقة، أما ما تضمنته فإنه لم يبقى كما كان، دخله التحريف، دخله الزيادة، دخله النقصان، دخله تحريف المعنى، دخله تحريف النبض وغير ذلك. فإذا اعتقدت وآمنت أن الله جعل نسخ جميع الكتب بالقرآن، أيضا يترتب عليه أمر آخر وهو الإيمان بحفظ القرآن، أن القرآن محفوظ لا تتسلط عليه ماذا؟ أيدي البشر بالتحريف في اللفظ. قد يحرفون المعنى لكن ينبري لهم جند الله جل وعلا من أهل السنة فينفون عنه هذا التحريف، كما حرفت الجهمية الرحمن عرش استوى استولى مثلا، يأتي أهل السنة ويبقون قذافة هذا النص ويردون على من حرف كتاب الله جل وعلا بالمعنى، أما النفس فلا يمكن أن يحرف. وهذا بإجماع المسلمين سنيهم وبدعيهم إلا الرافضة، الرافضة وإن كانوا اليوم يستخدمون التقية في هذا، إلا أن الأخبار متواترة في دين الرافضة أن القرآن هذا الذي بين أيدينا اليوم محرف ليس هو، وأنه من أصل مذهب الاثنى عشرية، من أصول المذهب أن تعتقد أنه محرف، لابد أن تعتقد أنه محرف وإلا لا تكون رافضيا أصلا. فهذا هو الكفر الصريح بكتاب الله جل وعلا وعدم الإيمان به. أيضا بارك الله فيكم، هذه الكتب لها ثمار من الإيمان بها يجنيها العبد عندما يحقق هذا الإيمان ويقر بهذه الكتب، منها أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن أنزل على رسله كتبا لنا يبين فيها الطريق القويم والمنهج المستقيم، فالإنسان لولا هذا الكتاب لضاع، يحتاج إلى كتاب يرجع إليه عندما تنزل به نازلة أو تحدث الفتن أو غير ذلك، يجد كتابا من عند الله جل وعلا لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، نعم يرجع إليه فيقتبس منه هذا النور العظيم. ثانيا بارك الله فيكم، أن تظهر حكمة الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، وإن كانت كلها في الأصل تدل على توحيد الله جل وعلا لكنها تختلف في الشرائع، فهذا لحكمة الله جل وعلا أن أنزل على هذه الطائفة من الناس حكم يناسبهم في الكتاب، والطائفة الأخرى حكم يناسبهم في الكتاب، أما القرآن الكريم فهو مناسب للجميع كافة للناس. هذا أيها الأخوة ما يتعلق في الإيمان بالكتب. بقي معنا الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل بارك الله فيكم هو أيضا أحد الأركان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا أن يؤمن برسل الله جل وعلا، ولا طريقة لمعرفة أخبار الله جل وعلا وما يريده سبحانه وتعالى من أمر أو نهي إلا عن طريق الرسل. ولذا يقول سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى يقول كل الطرق مسدودة إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان بفطرته كما ذكرنا لكم في الإيمان بالله جل وعلا يؤمن بوجود الله جل وعلا، وفطرته تؤزه إلى التعبد والتذلل. كيف الطريقة؟ لا يمكن للبشر أن يعرف الطريقة، ولذا عندما زاغ الناس عن هذه الطريقة، عندما دخل الشرك على قوم نوح أرادوا أن يتعبدون الله جل وعلا فطرة، فلم يعرفوا الطريقة فعبدوا الأولياء. ولذا بارك الله فيكم جاء في البخاري من حديث أبي رجاء العطاري أنه كان في الجاهلية إذا من شدة التعبد بعد أن انحرف الدين في مكة، من شدة التعبد عند هؤلاء الناس وأنها فطرة لا بد من إشباعها، أنهم كانوا يأخذون حجر من الحرم، من أي مكان في مكة يأخذون حجر. لماذا؟ يريدون يسافرون إلى الشام إلى اليمن، طريق بعيد جدا يأخذ أشهر أيام، فكيف يعبدون؟ يأخذون حجر من الحرم ويطوفون به، يجعلونه هكذا يطوفون به ويعبدونه ويتذللون إليه، ثم إذا انتهى وضعه في شنطته أو في الكيس وركب حصانه أكمل طريقه. طيب إذا نسي الحجر، إذا نسي الحجر يأخذ أي حجر من الصحراء، يأخذ ثلاث أحجار ينظر أيهم أجمل، أو يأخذ أربعة، يأخذ يعني يأخذ واحد أجملهم ويجعل الثلاثة على القدر يطبخ فيه ثم يعبد هذا الرابع، فإذا نضج الطعام أكل طعامه وترك الحجر وسار. طيب لو كان في الصحراء في الرمال لا يوجد حجر، تعرفون النفوس الرمال متحركة هذه لا يوجد فيها حجر أصلا، يقول حتى مع ذلك انظر إلى الفطرة كيف أنه لا بد أن يتعب. يقول نجمع هذا الرمل ونأتي بسدي الماعز أو أي شيء ونضع عليه الحليب حتى يصبح يعني يرتفع هكذا، إذا ارتفع عبدنا. إنه لا بد أن يخترع طريقة. ولذا لا تتعجب بارك الله فيك عندما يعبد فلان البقر الفأر، يعبد شجر يعبد حجر، لماذا؟ لأنه مفطور على العبادة. كيف السبيل؟ لا سبيل إلا عن طريق الرسل. إذا لم يكن هناك طريق للعبادة عن طريق الرسل سيظل العبد، سيعبد بقرة، سيعبد ثأرا، سيعبد طيرا، شجرة، حجر، وثن، حمار، حصان، فيل، نملة، أي شيء، يعبد أي شيء، المهم أنه يعبد، لا بد أن يعبد. ولذا من رحمة الله جل وعلا أن أرسل رسلا يدلون الخلق على الحق سبحانه وتعالى. الإيمان بالرسل بارك الله فيكم يتعلق به عدة مسائل. المسألة الأولى معنى الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل بارك الله فيكم هو الإقرار بأن الله جل وعلا بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبدون من دون الله جل وعلا، وأن جميعهم صادقون معصومون فيما يبلغون. نعيد، الإيمان بالرسل هو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا. ماذا يفعلون؟ يدعون الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى في الأمر بالتوحيد ونبذ الشرك، وأنهم صادقون فيما يخبرون، وأنهم معصومون فيما يبلغون. هذا معنى الإيمان الإجمالي الذي ينبغي على كل مسلم، طالب علم، عامي، ذكر، أنثى، رجل، صغير، كبير، لا بد لكل مسلم أن يعتقد هذه العقيدة وهي معنى الإيمان بالرسل. المسألة الثانية بارك الله فيكم هي التعريف أو الفرق بين النبي والرسول، وهذه أظن تكلمنا عنها في ثلاثة الأصول لكن نعيدها هنا للمناسبة. أما النبوة بارك الله فيكم فالنبوة مأخوذة من الإخبار، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام لقومه: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. الإخبار بالشيء المغير يسمى نبأ. الآن هذا الذي يأكلونه بنو إسرائيل الذي يأكلونه ويدخرونه في بيوتهم، من يطلع عليه إلا هم فقط. لكن عيسى من آياته والبراهين التي أيده الله سبحانه وتعالى بها أنه يخبر الناس أن في بيتك شعير، قمح، بر، خبز وغير ذلك، لحم. هذا أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، أنه يخبر هؤلاء الناس بما غاب عنهم. وكما قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم. يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام أخبر عبادي، أخبرهم بهذا الأمر العظيم. أما الرسالة فهي إخبار وبعث أيضا. النبي كما سيأتي معنا بعد قليل أنه الفرق بينه وبين الرسول، النبي لابد أن يكون مخبرا من الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يخبره بوحي. أما الرسول فهو يخبر أيضا، ولكنه يرسل إلى ويبعث إلى قوم معينين أو إلى جميع الناس كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإرسال فهو على نوعين: إرسال الله جل وعلا إرسال كوني وإرسال شرعي. الإرسال الكوني ليس له علاقة بإرسال الرسل، لكن لكي لا يرتبط الإيمان برسل الله جل وعلا أو الذي هو الإيمان الشرعي بالإيمان الكوني، فالإيمان الكوني الذي يتعلق بالإرسال أن الله جل وعلا يرسل الرياح، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزهم أزا. هذا ليس إرسال شرعي بمعنى أنه هؤلاء رسل من عند الله جل وعلا تجب طاعتهم والإيمان بهم والكافر، لا ليس الأمر كذلك. هذا إيمان أو عفوا هذا إرسال كوني، أي فيما يتعلق بخلق الله جل وعلا وتصريفه بهذا الكون. أما الفرق بارك الله فيكم بين النبي والرسول فهو على عدة أقوال. القول الأول هو قول المعتزلة وهو قول باطل. القول الأول هو قول المعتزلة وهو أنه لا فرق بين النبي والرسول أبدا. يقول لك النبي هو الرسول والرسول هو النبي، لا فرق. وهذا القول مردود، هذا القول قال به المعتزلة كل المعتزلة. يقول عبد الجبار المعتزلي: اعلم أنه لا فرق في الاصطلاح بين النبي والرسول. المعتزلة لا يفرقون بين النبي والرسول، يقولون يعني هما اسمان لمسمى واحد. أوافقهم بعض المعاصرين ممن ينتسب إلى السنة، وهو قول باطل. رد عليه في ذلك، رد عليه الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، هذا ممن أحدهم ممن وافق المعتزلة في هذا القول بأنه لم يفرق بين النبي والرسول، وضعف حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي ذكر فيه عدد الأنبياء. القول الثاني بارك الله فيكم في الفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الرسول أوحي إليه بشرع وأمر وجوبا بإبلاغ هذا الشرع، والنبي هو من أوحي إليه بشرع ولكنه لم يؤمر بالتبليغ، لكنه لم يؤمر بالتبليغ. وهذا القول قال به الخطابي وابن القيم وابن أبي العز الحنفي والقرطبي والسفاريني وحافظ الحكمي والشيخ العلامة العثيمين رحمه الله الجميع. هذا القول اعترض عليه باعتراض، قالوا أن عدم التبليغ أنتم تقولون أنه يوحى إليه لكن لم يؤمر بالتبليغ، وعدم الأمر بالتبليغ ينافي الحكمة من إرسائه إذ أنه يقتضي الكتمان. واضح، هذا هو الاعتراض. القول الثالث مسألة ترجيح في النهاية، القول الثالث بارك الله فيكم أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد. الرسول يقولون أن الرسول هذا العفو أنا نسيت أن أنبه. القول الأول قول من؟ معتزلة. القول الثاني والثالث والرابع والخامس كله قول لمن؟ لأهل السنة. ما شاء الله حافظين الصورة الثلاثة؟ يعني نتجاوز هذه؟ إيه. القول الثاني أو عفوا القول الثالث أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد والنبي الذي بعث بشرع من قبله. طيب الرسول أوحي إليه بشرع جديد هذه لا اعتبار فيها، لكن النبي الذي بعث بشرع من قبله هذا يشكل عليه آدم عليه الصلاة والسلام. آدم نبي، في حديث أبي ذر نبي مكلم، النبي عليه الصلاة والسلام نص على نبوة آدم. هل قبل آدم بشر أصلا؟ فضل أن يكون هناك نبي، هل هناك بشر؟ أبدا لم يكن هناك بشر. آدم هو أبو البشر وهو الذي من صلبه خرجت هذه الذرية، فهذا القول غير صحيح. القول الرابع أن الرسول ما أنزل عليه كتاب، يقول الرسول هو الذي أنزل عليه كتاب، صحف إبراهيم، إذن إبراهيم رسول، إنجيل على عيسى، إذن عيسى رسول، القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام، إذن محمد رسول، وهكذا. والنبي الذي ليس معه كتاب، إنما يدعو من يدعو بشريعة من قبله، يعترض عليه بماذا؟ آدم يقول أن النبي ليس معه كتاب، فماذا يفعل؟ يقول الذي كان قبله. واضح؟ يعني مثلا موسى أنزل عليه التوراة، يوشع بن نون نبي، يوشع بن نون كان يحكم بالتوراة، إذن هو نبي. طيب آدم يحكم بشريعة من قبله، فهذا غير صحيح. انتبه دائما استحضر آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني دائما يشكل على جميع من يذكرون التعريف الفرق بين النبي والرسول. وأيضا بارك الله فيكم إسماعيل كان رسولا نبيا، كان في سورة مريم ولم ينزل عليه الكتاب، أو بالأصح أو بالأدق لم يذكر الله جل وعلا لنا أنه أنزل عليه كتاب، بل ذكر أن الصحف أنزلت على أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. القول الخامس أن الرسول من أرسل إلى قوم كفار مخالفين. الخامس أن الرسول من الذي يرسل إلى قوم كفار مخالفين له. أما النبي فهو الذي يرسل أو يبعث إلى قوم مؤمنين، يعني موافقين له، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أنه ابن تيمية يقول أن الرسول هو الذي يرسل إلى قوم كفار، النبي عليه الصلاة والسلام بعث والأرض كلها إلا من رحم الله بقايا من أهل الكتاب كلهم كفار، لكن النبي مثلا من يوشع بن نون أرسل إلى بني أو بعث أو نبئ إلى بني إسرائيل وهم موافقين يعني على التوحيد، لكن عندهم مخالفات وانحرافات. وهذا أيضا يعترض عليه بماذا؟ هذا يتبين. نسيتم الأصول الثلاثة ولا لا؟ أحسنت. إسماعيل كان رسول النبي ومع ذلك بعث إلى قوم ماذا؟ موافقين. كانت مكة كلها يعني أهل مكة في ذلك الوقت عندما نشأ فيهم إسماعيل كانوا على التوحيد، وهو ما زال فيهم رسول، فهذا يرد هذا القول ويضاعف هذا الأمر. الراجح بارك الله فيكم فيما يظهر لي بالعلم عند الله هو القول الثاني، وهو أن الرسول من أمر أو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، وأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. أما الاعتراض بارك الله فيكم بقوله أنه هذا يقتضي الكتمان وغير ذلك فهذا غير وارد أصلا، لأننا بارك الله فيكم قلنا أنه لم يؤمر بالتبليغ ولم نقل أنه منهي عن التبليغ، هناك فرق بين هذا وذاك. طيب ما الحكمة من إرساله؟ الاقتداء، يقتدي به الناس، يقتدون بالنبي كآدم عليه الصلاة والسلام، نبي. ما الحكمة من نبوته؟ أن أبناءه الذين كانوا عدد قليل من حوله ماذا يفعلون؟ يقتدون بأبيه لأنه نبي يوحى إليه. نعم، ثم من قال أن النبي إذا رأى المنكر أو رأى الشرك أنه يقعد مكتوف اليد؟ هذا لا يكون بارك الله فيكم للعالم، بل لا يكون للطبيب مثلا. حتى هل أن الطبيب صاحب أخلاق رفيعة، مع أن الأنبياء أعلى أخلاق وأرفع منها من سائر البشر، هب أن طبيب انتهى عمله وذهب إلى بيته، ثم حدث حادث أو مرض يعني مريض أو حدثت يعني نازلة، ثم احتيج إلى هذا النبي هل يقول والله، أو عفوا إلى هذا الطبيب هل يقول والله أنا انتهى العمل الساعة الآن الثانية والنصف أنا انتهى عمل؟ هذا يكون رديء الأخلاق. فكيف بالله إذا كان نبي يرى المنكر ويرى الشرك ويرى كذا أنه لا يأمر المعروف فرينا عن المنكر، وعندما يأمر المعروف وينهى عن المنكر فليس اجتهادا منه فهو محي من الله جل وعلا. هذا فيما يظهر لي، والعلم عند الله هو أسد الأقوال وأقلها اعتراض. أما ما اعترض عليه بأنه لا يبلغ، نحن لم نقل أنه لا يجوز له التبليغ أو أنه يكتم، لا يمكن أصلا أن يكون نبي يعني ذو أخلاق رفيعة أنه يعني يكتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. المسألة الثالثة بارك الله فيكم فيما يتعلق بالإيمان بالرسل والأنبياء، طريقة معرفة النبي والرسول. كيف نعرف النبي والرسول؟ عند أهل البدع كالمعتزلة يقولون أن النبوة لا تعرف إلا بإيش؟ بالمعجزة. لا يمكن أن نثبت نبوة نبي أو إثبات رسالة رسول إلا بالمعجزة. ولذا بارك الله فيكم أنكروا كرامات الأولياء وأنكروا التأثير في السحر، أنكروا السحر. لماذا أنكرتم السحر؟ موجود في كتاب الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح السحر. لماذا أنكرتم كرامات الأولياء؟ قالوا لكي لا يشتبه النبي بالساحر ولا يشتبه النبي بالولي. فهمتم؟ هؤلاء المعتزلة يقولون لا طريقة، كما أنهم يحصرون طريقة معرفة الله جل وعلا بالجواهر والأعراض، هم يحصرون معرفة الأنبياء بالمعجزة. ولذا أفضلوا كل ما يدل على الكتاب والسنة من كرامات الأولياء. كرامات الأولياء قد تكون شيء معجز أيضا، كما حدث لعمر، كما حدث لأبي بكر، حدث لعلي خالد بن الوليد رضي الله عنه، كل هؤلاء حصلت لهم كرامات. فقالوا لا، ننكر كرامات. لماذا؟ لكي لا يشتبه الولي بالنبي، ولا يشتبه الساحر بماذا؟ يشتبه الساحر بالرسول. لكن بارك الله فيكم طرق إثبات النبوة ليست محصورة في المعجزة، طرق إثبات النبوة كثيرة جدا، يجمعها مسلكان: المسلك الشخصي والمسلك النوعي. الشخصي للنبي والنوعي لما يدعو إليه النبي. ما معنى هذا الكلام؟ النبي أي نبي يبعث أو رسول يرسل لا بد له من صفات شخصية، مثل الصدق، الإخلاص، الكرم، النسب. ما من نبي إلا وهو يبعث في أشرف الأنساب. ولذا عندما سأل هرقل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال هو فينا ذو نسب. هرقل يعرف ماذا؟ أكثر من المعتزلة يعرف ماذا؟ يعرف المسالك التي يستطيع أن يتوصل بها إلى نبي. هرقل في الشام أخي، ما هو في مكة حتى يعرف يشاهد النبي ويرى ماذا؟ ويرى المعجزة. سأله من أتباعه؟ أبو عفا. قال هؤلاء هم أتباع الأنبياء. هل يقدر؟ قال لا يقدر. قال هذه صفات الأنبياء مصلح شخصي. هل يكذب؟ لا أبدا لا يكذب. إذا الصدق صفات الأنبياء. وهكذا خديجة رضي الله عنها أول امرأة أسلمت. أين المعجزة؟ أين المعجزة؟ كيف عرفت النبي؟ كيف عرفت أنه نبي؟ كلا والله لا يخزيك الله لك لا تصل الرحم وتكرم الضيف وكذا. استدلت بماذا؟ المسلك الشخصي. أحسنت. استدلت المسلك الشخصي على نبوة. ماتت تلك خديجة رضي الله عنها ربما لم ترى معجزة أو قصد رأت فيما بعد، لكن عند حال الإيمان به عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك معجزة. نحن لا ننكر المعجزة. انتبه، هناك مسالك كثيرة، منها المعجزة أو ما تسمى بالمعجزة، ومنها المسلك الشخصي هذا صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لا يمكن للكاذب أن يكون نبيا، مستحيل. حتى وإن جلت مكث فترة طويلة لا بد أن يظهر كذبه، كما سيأتي معنا في الزنديق أحمد ميرزا غلام القادياني. لابد أن يظهر كذب هذا المدعي للنبوة. أما الصادق فإنه الناس تعرف، بارك الله فيكم، حتى المهندس والطبيب، نعم، والتاجر، حتى في البقالة ونحو ذلك تشتري منه أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، لو جلس عندك سنة في الحي تعرف أن هذا الرجل غشاش، وتعرف أن هذا رجل صادق، وتعرف أن هذا كذاب، وهذا مرائي، وهذا كذا. لا يمكن أن ممكن لا تعرفه في أول وهلة، لكن مع المراس والوقت لا بد أن يظهر الله جل وعلا كذب الكذاب، أن الكذب يهدي إلى الفجور. لا بد أن يظهر هذا الفجور على هذا. المسلك الثاني بارك الله، المسلك النوعي. معنى ما هو النوع الذي أتى به؟ أتى بالآيات والبينات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هذا الذي يسميها بعض الناس معجزة، والأفضل أن تسمى آية وبينة وبرهان. هذا هو لفظ القرآن، أن تسمى آية بينة برهان. إذا أتى بها يعلم أنه نبي. ولا يختلط هذا بارك الله فيكم بالولي. لماذا؟ لأن الولي لو مشى على الماء وطار في الهواء كرامة من الله جل وعلا، هل يقول أنه نبي؟ لو قال أنه نبي لانخرقت ولايته، بل لخرج من الإسلام فضل على أن يكون وليا. ما الفرق بين النبي، يعني كرامة معجزة النبي كما تسمى، وكرامة الولي؟ أن الولي لا يبدأ النبوة، أما الرسول فيقول أنا نبي، أنا مرسل من عند الله جل وعلا. فليس هناك خلط أصلا، لأن النبي لا يمكن أن أعقل، أن الولي لا يمكن أن يقول أنا نبي. لو قال أنا نبي انخرقت ولايته وخرج من دائرة الإسلام، لأنه ادعى النبوة عفا الله وإياه. وأيضا بالشريعة التي يأتي بها، يعني انظر عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة وتكلم بعض الصحابة مع النجاشي، ما اسمه النجاشي؟ نعم. عندما تكلم معه ماذا قالوا؟ قال أنه يأمرنا بماذا؟ صلة الرحم، يأمرنا بأن لا نشرب الخمر، أن لا نكذب، أن نترك الأصنام. قال هذا الذي ذكرته، وما جاء عن عيسى يخرج من مشكاة واحدة. هذا هو النوع. النجاشي أصلا لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، أصلا لم يراه. يعني هذا يدل على بطلان أن النبوة لا تصدق إلا بالمعجزة. هذا النجاشي أسلم وآمن وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. لماذا؟ كيف عرف أنه نبي؟ بالفحوى والموضوع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هو مكارم الأخلاق، دعوة إلى التوحيد، إلى الهدى، إلى العدل، إلى غير ذلك. وأرحب بارك الله فيكم. المسألة الرابعة، النبوة والرسالة اصطفاء ليست كسبا. ما معنى ليست كسبا؟ أن الإنسان لا يستطيع أن يمارس شيئا معينا، رياضة أو عبادة، ثم تحدث له النبوة. النبوة اختيار من الله جل وعلا، اختار من يشاء من خلقه، بخلاف ما يقوله الفلاسفة والصوفية. الفلاسفة يقولون هو اكتساب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى على ابن سينا وهم الفلاسفة المنتسبين للإسلام وليس من الإسلام في شيء. يقول وأتى ابن سينا بعد ذلك مصانعا للمسلمين وقال بإمكان فرآه صيغا يعني أن القرآن والوحي رآه صيغا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. يقول أن الوحي هذا نشأ من العقل الفعال، العقل الفعال هو سبحان الله وتقدس والله صيغ يصيغ على ما حتى تلقاه ذكي فاضل حسن التخيل جيد السبيان. إنسان ذكي، إنسان يعني مارس الرياضة، إذا مارس الرياضة وكان ذكيا وعنده تخيل جيد ينزل عليه الوحي. وعلى هذا سار الناس خلف ابن سينا الزنديق. ابن سينا هذا قيل له لماذا تصلي؟ يعني أنت لا تؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر، ايش تعب حالك تركع وتسجد لماذا؟ فقال لهم أنا أصلي عادة البلد وحفظا للمال والولد فقط. الناس يصلون فهي عادة مثل ما الناس تشرب شاهي عادة، أنا أصلي معهم عادة وحفظا للمال والولد لكي لا يكفروني ثم يقتلونني ويأخذون أولادي ويجعلون أبنائي من العبيد وغير ذلك، حفظا للمال والولد. أما أنا لا أؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر. ولذا ينبغي التنبيه على تسمية بعض المستشفيات مستشفى ابن سينا ولا كذا، تسمي على اسم الزنادقة صلى الله عليه وسلم. وإن كان هو طبيبا لكن لا ينبغي أن يرفع شأن هذا الزنديق عفا الله وينه. وأيضا الصوفية مثل السهروردي المقتول هذا، هذا يقول أنه يمكن أن الإنسان يمارس الرياضة نعم ويسجدهم في الخلوات في الصحراء في الكهوف يمارسون الرياضة حتى ينزل عليهم الوحي. فهو كما قال ابن عباس ينزل عليهم وحي الشياطين لأن الشياطين يكون إلى أوليائهم. وإذا كان هذا الرجل يعني فيما كان عندي بحث يعني ما أدري أين ذهب في يتعلق بهذا الرجل، كان هذا الرجل من أقدر البشر، شعره إلى هنا ووجهه أسود والدواب والهوام في شعره، رجل متسخ جدا لا يعيش إلا في الزبائن. لماذا تفعل هذا؟ يقول هذا لكي يطهر نفسي من الدنيا. ثم يقول والله لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر. هيا انتظر ذاك الله لا يجزاك خير، انتظر حتى يأتيك أحد يقول لك قم فأنذر. ويعتقد أن هذا الفعل يفعله حتى ماذا؟ واحد الصوفية قتل لهذا الأمر، أنه يدعي أنه يفعل الرياضة أو يفعل هذه الأوساخ والقادرات لكي ينزل عليه الوحي، فنزل عليه سيف المسلمين فقتلوه لا رحمه الله. طيب المسألة الخامسة بارك الله فيكم، الأنبياء يجب الاعتقاد أن الأنبياء والرسل بشر كسائر البشر، يعتريهم ما يعتري البشر كما قال جوال قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. كل الرسل يقولون لأقوامهم نحن يا قومنا بشر مثلكم، لسنا ملائكة ولسنا مخالفين لجنسكم، نحن بشر مثلما أنتم بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. امتاز النبي عن سائر البشر بأنه يوحى إلي. وبهذا بارك الله فيكم يتبين لك بطلان قول من يقول أن النبي إذا نزل عليه الوحي خرج عن طور البشرية. هذا قول من أبطل الباطل. كيف يخرج عن طور البشرية؟ طيب يخرج من طور البشرية إلى طور ماذا؟ أجب إلى طور ماذا؟ إيش يصبح ملائكة؟ يصبح مخلوقا آخر؟ لا يخرج عن إطار البشرية، إنما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام عندما قبل الوحي بشر وأثناء الوحي بشر وبعد الوحي بشر، لأنه يخرج من إطار. أين يخرج؟ أين يذهب بارك الله فيك؟ هذا الذي يقول أنه يخرج من إطار البشرية أين يذهب؟ يصبح ملائكة له أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ولا يصبح يعني مخلوق آخر غير الإنس والجن والملائكة. هذا أمر من الغلوب النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي أن يقال في حقه، وهو قول على الله جل وعلا بلا علم. المسألة الأخيرة بارك الله فيكم هي ختم النبوة والرسالة. يجب على المسلم أن يعتقد أن النبوة والرسالة ختمت بالنبي عليه الصلاة والسلام لقوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبوة ختمت وطبع عليها إلى قيام الساعة، ليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي أبدا. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثين الكذابين أنه سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعد. ففي ختم النبوة أيها الأخوة بارك الله فيكم فيه رد على من يزعم على الفلاسفة الذين يقولون أنها مكتسبة. إذا كانت مكتسبة فيمكن أن يكون إنسان نبي الآن، هذا باطل، أن النبوة ختمت بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا تنال لا بالكسب. والله جل وعلا أخبر أنه لن يصطفي أحدا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وكذلك إذا كانت النبوة مختومة ولا يوجد نبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يمكن لأحد أن يكلمه الله جل وعلا في اليقظة، أن الكلام وحي ما كان الله لله جل وعلا كلامه إلى خلقه وحي أو نوع من أنواع الوحي، وهو أن يخاطب الإنسان مباشرة. طيب في هذا العصر بارك الله فيكم خرجت فرقة تزعم أن هناك نبي ولها أتباع لا نقول بالمئات بل بالآلاف، وهذه الفرقة اجتاحت أكثر ما الدول التي اجتاحتها دول أفريقيا، وهي القاديانية، أتباع مرزا غلام أحمد القادياني الذي يدعي النبوة. وهذه الفرقة كافرة بإجماع المسلمين سنيهم وبدعيهم، صدرت فتاوى من جميع المجانب بكفر هذه الطائفة. فلما صدرت فتوى بكفر الفرقة القاديانية غيروا اسمهم إلى ماذا؟ إلى الأحمدية. فتجد الآن ينتشرون في إفريقيا بيسمى الأحمدية، في النيجر وفي نيجيريا وفي الكاميرون وفي غانا وفي غينيا وفي توفو وفي بنين، وجميع يعني هي منتشرة في أفريقيا في السرطان، وأيضا في دول أوروبا وفي الأردن وفي المملكة. هناك شخصان من شمال المملكة يعتنقان المنهج القادياني، وهناك شخص آخر في حفر الباطن يعتنق العقيدة القاديانية. هذا الذي تعلم التوحيد منذ نعومة أظفاره يعتقد أن هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أين هو؟ في الهند. ولذا بارك الله فيك تتأمل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لا تعتمد على نفسك وعلى قبيلتك وعلى مجتمعك وعلى كذا وكذا. هذا في يعني في بطن هذه البلاد التي نشأت على التوحيد والسنة اخترقت هذه الجماعة، اخترقت هذه الجماعة بعض من شبابها حتى اعتنق بعضهم هذه العقيدة. عندما دخل الانترنت بارك الله فيكم في العالم أول من استخدم الانترنت قاديانية. عندما تقول www.islam.com يخرج لك الموقع القادياني، أول من استخدم النت في الدعوة هم القاديانية، أول من استخدم قناة فضائية القاديانية. الآن جهودهم رأيتها بعيني من مساجد وبناء مستشفيات ودور وكذا وكذا وكذا، أعظم وأضخم من جهود المنصرين في أفريقيا. عندهم أموال تأكل الأخضر واليابس، أنهم يعني يعتمدون على مصادر من المستشرقين وغيرهم، لأن الإنسان يعني هذا المستشرق لا يريد من المسلم أن ينتقل من الإسلام إلى النصرانية، أنه كما يقول زويمر أو مدري إيش اسمه هذا المنصر، يقول أنك إذا خرجت المسلم من الإسلام إلى النصرانية فقد أكرمته. لماذا تكرم هذا الخبيث المسلم قبحه الله؟ يقول لا تكرم هذا المسلم وتخرجه إلى النصرانية، إذا دخل عقيدة النصارى فقد شرفته. لا، أخرجه من الإسلام إلى ما لدين، قديانية، بهائية، إلحاد، أي شيء، لكن لا تكرمه في النصرانية، أن هذا شرف له. فهذا بارك الله فيكم ليس الكلام فيه يعني من ضرب من الخيال وأن هذه الفرقة غير موجودة، هذه الفرقة تنخر في الأمة، هذه موجودة منتشرة في كل مكان. ولذا عندما تكلم الشيخ الألباني في القاديانية ماذا قال عندما ذكرنا في غير هذا الدرس قوله جل وعلا وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، قال الشيخ الألباني منكم يعني من المسلمين، أما منكم من البشر فهذه بدعة القاديانية، لأن مرزا غلام أحمد قادياني كان يرى أن المحتل البريطاني ولي أمر المسلمين ما شاء الله. هذا الشبرض اللي يسمى من غلاف الطاعة، فهو الذي أنكر الجهاد وله أحوال عجيبة جدا، كان أكرمكم الله والسامعين يتبول على نفسه ولا يميز بين عقارب الساعة التي في الدقائق والساعة، ويلبس النعال أجلكم الله مقلوبا، لا يفعل هذا لمرض فيه، إنما يفعله متعمدا، متبر يفعل هذا متعمدا، ويقول أنا لا أعرف أين الدقيقة وأين الساعة، لا يميز بين عقارب الساعة الطويل والقصير، ولا يعرف النعال اليمين من الشمال، وكان يتبول على نفسه. لماذا؟ لكي يبين للناس أنه مجنون أو أنه لا عقل له. ثم بدأ يؤلف، لقد ألف أكثر من 500 كتاب، فهو يريد أنه ينظر إلى بعيد خبيث، هو يريد أن يبين للناس أنه هذا الذي كان يتبول على نفسه ولا يعرف عقارب الساعة ويلبس النعال اليمين بالشمال والشمال باليمين، كيف له أن يؤلف الكتب إلا بوحي من الله جل وعلا. انتبه، مسالك خطيرة عند هؤلاء الخبثاء. هذا الرجل كان يتصنع وكان يظهر وكان يكفر من يدعي النبوة. ماذا يقول؟ يقول اسمع ونختم به، يقول أنا أشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا يجيء بعده نبي لا قديم ولا جديد، ومن قال بعد رسولنا وسيدنا أني نبي أو رسول على وجه الحقيقة والافتراء وترك القرآن وأحكام الشريعة الغراء وهو كاذب كذاب، كتاب الخزائن صفحة 27. يقول أيضا وليكن واضحا أننا أيضا نلعن كل من يدعي النبوة، فنحن القائلون بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مجموعة اشتهارات المجلد الثاني صفحة 297. ويقول عن عيسى عليه الصلاة والسلام لقد كان خاتم الأنبياء إلى بني إسرائيل، خزائن روحانية المجلد 21 صفحة 267. بعد ذلك انقلبت. ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول وأنا أقول حالفا بالله الذي نفسي بيده أنه هو الذي بعثني وهو الذي سماني نبيا وهو الذي دعاني مسيحا موعودا، وقد أظهر لتصديقي آيات عظيمة يبلغ عددها 300,000، عنده 300,000 معجزة. قال هذا في حقيقة الوحي الصفحة الثانية بعد 600 و400. ويقول أيضا فما دمت رسولا من الله ما شاء الله، ولكن دون شريعة جديدة ودون ادعاء جديد وبغير اسم جديد، بل جئت حاملا اسم النبي الأكرم خاتم الأنبياء. قال ذلك في كتاب نزول عيسى الصفحة الثانية. وقال أيضا فأراد الله أن يتم النبأ ويكمل البناء باللبنة الأخيرة، فأنا تلك اللبنة أيها الناظرون. حتى العزمة دخلت هنا، هذه ذكرها في خطب إلهامية صفحة 178. ويقول إن أكثر من 150 بشارة من الله جل وعلا وجدتها إلى وقتنا هذا، فلماذا أنكر أن اسمي نبيا ورسولا، وبما أن الله هو الذي سماني بهذه الأسماء فلماذا أردها هدية من إيش أشكال؟ الله جل وعلا سماني نبيا، إيش الأشكال؟ لماذا أردها ولماذا أخاف منكم؟ الله هو الذي سماني نبيا. كتاب آية غلط، الكتاب أعجمي إزالة، اسمه إزالة، صفحة الثانية. ذكرنا بارك الله في هذه أحواله. انظر الآن هو يدعي أنه نبي، وهناك الآن في العصر الحاضر خلفاء راشدين مثل أبي بكر وعمر وأمهات المؤمنين، أزواجه الآن يسمون أمهات المؤمنين، ولهم قناة، تفتح قناة تنظر إلى أمير المؤمنين هو البغدادي، هو شخص من أتباعه وبجانبه امرأة متحجبة كاملة، وأن من هذه أمهات المؤمنين. هذا الرجل كما ذكرنا لكم بارك الله فيكم في المسلك الذي يعرف عن طريق النبوة، ما هو المسلك الشخصي؟ أنه لا يكذب. طيب ننظر هل هذا الرجل كذاب أم صادق. ناظر في ذلك اليوم رجلا من النصارى، هو يناظر النصارى، اسمه عبد الله آثم، فناظر هو والنصراني، هذا مرزا، فناظر هو والنصراني ولم يغلب أحدهم الآخر، مع أنه نبي ولم يستطع أن يغلب النصراني. نعم. ثم بعد ذلك في اليوم الثاني قال لقد أوحي إلي أنه بعد 15 شهرا سيموت الكاذب فينا، وبعد 15 شهرا وخمسة أيام لم يمت أحد، فأرسل إليه صاحبه قال النصراني حي جالس القهوة يشرب شاي يشرب قهوة، إيش هذا؟ هذا ما يدلك على كذب هذا الرجل. وأيضا تنبأ سبحان الله، والله عندما أقرأ كلام هذا الرجل كأنني أقرأ البداية والنهاية بن كثير عندما يتكلم عن مسيلمة. مسيلمة أوفي له برجل أو بشاب يعني في أو في عينيه مرض، فبصق في عينيه فعمي، وأوفي إليه ببئر غار الماء فيها، الماء فيها غائر لكنه قليل، فقيل يا نبي الله البئر ليس فيها ماء، فسفر فيها فغار الماء ذهب كله. وغير ذلك الله تعالى يظهر كذبه على ماذا؟ على هذا الرجل. يقول هذا مرزا غلام هو يعني يجعب أنه أنزل عليه القرآن أيضا، والله جعل يكلمه يقول سأهب لك غلاما ذكيا رب هب لي ذرية طيبة إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هذا نفسي يضبع نقي نقي حقه مسيلمة. الله تعالى يقول يبشره بغلام، مرزا مات ولم يولد له هذا الولد. وتنبأ قبحه الله أن الطاعون لا يدخل القاديان التي تكون في كشمير هذه. يقول وهو الإله الحق الذي أرسل رسوله في القاديان وهو يحفظ القاديان من الطاعون، ولو يستمر الطاعون إلى 70 سنة، لأن القاديان مسكن رسوله، وفي هذا آية للغلام. دفع البلاء الصفحة 10 و11. طيب إيش صار في قديان؟ الطاعون ما دخل إلا قديان، كتب إلى صهري، هو كتب قال إن الطاعون ها هنا شديد يبتلي به الإنسان فيموت بعد ساعات، والله يعلم متى ينتهي هذا البلاء. ليس هذا فحسب، بل دخل الطاعون بيته، هو ألف كتاب أن بيته سفينة نوح من ركبها نجا، قال إن بيتي كسفينة نوح من دخله حفظه الله جل وعلا من كل الآفات والمصائب. ثم كتب دخل الطاعون حتى البيت فابتليت بها غوثان، هذه زوجته الكبيرة، فأخرجناها من البيت، كما ابتلي الأستاذ محمد دين فأخرجناه أيضا، واليوم ابتليت به امرأة أخرى كانت نازلة في بيتنا وجاءت من دلهي من الهند، ومرضت أنا أيضا حتى ظننت أنه ليس بيني وبين الموت إلا دقائق. سفينة نوح صفحة 76. ونفس بارك الله فيكم بقصة ظهرت لهذا الرجل، مع أنها قصة عائلية ليس لنا علاقة بها، أنا دخل بعائلته وغير ذلك، لكنه هو الذي ربطها بالنبوة. هذا الرجل أراد أن يتزوج امرأة، فذهب إلى أبيها وقال أنا أريد أن أتزوج ابنتك، قال أنا غير موافق. ذهب إلى أصحابه وقال إن الله جل وعلا أوحى إلي أني سوف أتزوج هذه المرأة وسوف يعني يردني أهلها سيمنعون ذلك، ثم لم يستجيبوا له، ثم بدأ يهدد أنه إذا تزوجت هذه المرأة سوف تموت بعد كذا وكذا وسوف أحرمكم من الميراث، لم يلتفت إليه وزوج المرأة من رجل آخر. ثم كتب له قال يا شيخ الآن يعني أنت فضحتنا عند النصارى، لا بد أن نسلم النبوة، يعني ما يصلح كذا، النبوة الآن مرتبطة، قد أعظم دليل على نبوتي زواجي من هذه المرأة. ثم بارك الله فيكم بدأ يهدد ويصف ينزل كذا وكذا. المهم أن مرزا غلام أحمد مات وعاشت هذه المرأة 40 سنة بعدها. ماذا يقول الخليفة الراشد الآن؟ يقول حتى لو تزوج ابن مرزا ابنة هذه المرأة لتحققت النبوة. يعني كما قال أبو حنيفة أو كما قال بنو حنيفة، من أين نأتي لنا بإله أو عفوا بنبي من بني حنيفة؟ هذا بارك الله فيكم، هذا الفكر يجب أن يحارب ولا تستهين به. انتبه، أنا قلت لكم هذا الأمر بارك الله فيكم يغزو حتى بلاد المسلمين، بلاد التوحيد المملكة. هؤلاء الناس رحلوا من الشمال إلى الرياض لإقامة حد الردة بهم، لكنهم يزعمون أنهم أظهروا التراجع ولم يتراجعوا عن هذا المعتقد الخبيث. فهذا لا تعتقد أنه يعني شيء مضحك أو أنه شيء سهل جدا، هذا يخترق الصفوف ويخترق الفكر ثم يهلك الإنسان بذلك. نسأل الله بعزته وجلاله أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.